السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزولين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. موعدنا مع شرح رياض الصالحين الحلقة رقم 36، والنهاردة على موعد مع أكثر من حديث، نبدأ بالحديث رقم 40. هتقول لي طب النهاردة فاضل أسبوع على رمضان، كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام وحضراتكم إلى الله أقرب، ربنا ينفع بيكم ويحفظكم يا رب العالمين ويعيننا وإياكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان المفترض نحن نتكلم عن رمضان، بس أنا على علم يقين أن إن شاء الله فيه كتير من إخواني الدعاء، ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين، تكلموا كثيرا عن رمضان، ويعني فأنا لو تكلمت هيبقى من باب التكرار، فالحمد لله رب العالمين، مادام هم تكلموا عن رمضان يبقى الحمد لله رب العالمين. وعموما يعني أدل لحضراتكم على بعض المحاضرات اللي موجودة على النت عن رمضان، من أولها درس من سيربح المليار، درس مهم جدا جدا أن أنتوا تسمعوه قبل رمضان، يعني هيشحذ الهمم بشكل يعني أتمنى إن شاء الله يعجبكم. من سيربح المليار، ودرس رمضان جانا، ورمضان ورياح الجنة، ورمضان وباب الريان، يعني أظن في حوالي 7-8 دروس لي على النت عن رمضان، يعني بس ابدأ في البداية على الأقل لازم تسمع إن شاء الله قبل رمضان مباشرة من سيربح المليار. نتكلم النهاردة عن شرح الحديث رقم 40، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. والحديث رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منهم، ده منطوق الحديث ومفهوم الحديث، ومن لم يرد الله به خيرا لم يصب منهم. يصب منهم أن يقدر عليه البلاء والمصائب، ولكن من رحمة ربنا، بل من كمان رحمة الله سبحانه وتعالى، إن المولى عز وجل لما يبتلي العبد بيصبره. ليه؟ لأن العبد لو لم يصبر ولم يحتسب بل وتذجر على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى سيبوءه بالبلاء بالمصيبة يعني، وفوقها كمان الذنب. لكن من كمان رحمة ربنا إنه يبتلي العبد المؤمن بل ويوالي عليه البلاء، خدوا بالكم بقى من المعنى الجميل ده، ويصبره حتى يفوز بالأجر والمثوبة، وبعدين ويرزقه الصبر والاحتساب، لأنه ممكن يصبر على البلاء لكنه لا يحتسب. الكافر قد يصبر لكنه لا يحتسب، والمؤمن يصبر ويحتسب، وده الفرق بين المؤمن وبين الكافر. الكافر جراب حسناته مفتوح، ما فيش ولا حسنة تستقر. ليه؟ لأن كل أعماله محبطة بالكفر وبالشرك بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فبإيمانه وتوحيده لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيكرمه أن كل حسنة الوعاء بفضل الله مقفول، كل حسنة بتتحط في مكانها بتوصل بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن كمان رحمة الله أن المولى عز وجل إذا ابتلى العبد يصبره. وفوق ده كله الله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، ربنا بيصطفي الناس اللي بيحبهم وبيبتليهم. ولذلك يؤثر أن جارية، يعني امرأة كانت متزوجة من رجل صالح، ولكنه كان لا يبتلى، وبعدين عاشت معاه فترة حوالي سنة، فلقيته ما شاء الله صحة زي الفل، ما فيش أي مشكلة، ما فيش مرض، ما فيش تعب، ما فيش أي بلاء. فقالت له: لا، ده واضح أن ربنا مش بيحبك يعني، فأنا عايز أتطلق. طب يا ستي في، قالت له: أنت لا تبتلى، والله لا يبتلي إلا من يحب. المهم رايحين عشان يتطلقوا، وفي السكة ربنا كرمه كده، وقع وراح دماغه خبطة في حجر، يعني اتعور وكده. فقالت له: الآن علمت أن الله يحبك، يلا نرجع بقى. يعني لازم تتفتح دماغي عشان تبقى راضية يعني. يعني الشاهد في موضوع أن الله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: إن عظم الجزاء، يعني على قد بقى البلاء، الجزاء ده كله، كل ما يكون الجزاء البلاء كبير يكون الجزاء كبير، إن عظم الجزاء مع الاتنين مع بعض مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى إذن عظم الجزاء مع الاتنين مع بعض مع عظم البلاء. على قد ما انت عايز اجر لابد يكون فيه ابتلاء، ولابد يكون فيه عباده، تمام، يبقى في عبادة وفي أجر. طب العبادة بتاعتك مش موصلك للدرجة اللي ربنا كتبها لك في الجنة. واحنا قلنا في الدرس اللي فات حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. ربنا كاتب له درجة معينة ومنزلة معينة في الجنة، فلا يبلغها العبد بعمله، أعماله ما توصلوش للمرتبة والمنزلة دي. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. يا سلام، فلا يزال ده استمراره، تمام. فلا يزال الله يبتليه، يسلط عليه البلاء من كل نواحي، بلاء في الأهل وفي الولد وفي المال وفي الزوجة وفي ده وفي ده. وقد كثر البلاء في هذه الأيام بين الأزواج، كثر البلاء بشكل غير عادي. أنا لما قرأت تقرير والله العظيم يعني كدت أن أصعق، يقول لك إن عندنا كل 6 دقايق امرأة بتطلق. يا خبر أبيض، إيه البلاء ده كله؟ كل ده ليه؟ أسباب كثيرة جدا جدا مش موضوعنا، لكن يعني فعلا نتيجة الانقسام المجتمعي اللي احنا عايشينه، ونتيجة كمان الظروف الاقتصادية، لكن قبل ذلك نتيجة لضعف الوازع الديني. ظروف اقتصادية صعبة، المفروض إن في زوجة بتتحمل وفي زوج بيتحمل. في انقسام، المفروض ان الزوج والزوجه في داخل البيت يبعدوا نفسهم تماما عن اي اختلافات سياسيه. انت زوجتي وانا زوجك، انت ام اولادي وانا ابو اولادك، انت حبيبتي، فما ينفعش ان احنا نختلف في امور زي كده. تمام؟ ولو حد له راي يحتفظ برايه لنفسه كده، انما ما تبقاش على ايه؟ في تعاملات الزوج والزوجه. وبالتالي حصل انشقاق في العلاقات عجيب جدا في الفتره اللي فاتت، درجه ان نسبه الطلاق وصلت 60%. يعني شيء مفزع يا جماعة، يعني ما بين كل 100 واحدة متجوزة في 60 واحدة متطلقين. ربنا يا رب يحفظ بيوت المسلمين ويعمر بيتكم بالخير وبالحب وبالمودة يا رب العالمين، ويبارك فيكم أجمعين يا رب العالمين، ويبارك في أولادكم وأزواجكم يا رب العالمين. يبقى إذن الله عز وجل يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة، فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. طيب، ولذلك المولى عز وجل يعني حينما يبتلي العبد، العبد اللي فاهم طبيعة البلاء بيفرح. ليه؟ ما دام ربنا ابتلاني يبقى هو اختارني، هو بيحبني. ولذلك كان الصالحون يفرحون بالبلاء. تخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عن الأنبياء لما ذكر ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض والفقر وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. شوف دي، شوف شوف المعنى الجميل. أعيد لك الحديث تاني بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يا سلام، يعني زي ما أنت بتفرح بالرخاء، ما شاء الله جالك فلوس أنت فرحان، صحتك حلوة أنت فرحان، معاك زوجة مواتية ليك ومحب لها أنت فرحان، ربنا رزقك بأولاد أنت فرحان، ربنا رزقك بالمال أنت فرحان. هم بقى كانوا الأنبياء والصالحين كانوا يفرحون بالبلاء زي فرحة حضرتك بالرخاء. شوف قد إيه. ولذلك قال أحد السلف الصالح، واسمع للجمل الجميلة المؤثرة الحلوة دي، قال: ارضى عن الله عز وجل في جميع ما يفعله بك. كل ما يفعله الله بك سبحانه وتعالى، اللي هو المثل اللي احنا بنقوله: كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. ده على يعني اقول لك ايه، على مستوى البشر، على مستوى البشر تلاقي حد مثلا عمل حاجه في حد من حبايبه يبلعها له، يقول له ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، واخد بالك. وبعدين المثل: عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط. ده على مستوى البشر بقى. فعلى مستوى التعامل بين البشر ورب البشر ده موضوع ثاني بقى. فالمولى عز وجل هو اللي قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. احسبها بالعقل كده، ربنا هيستفيد ايه من عذابنا؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نعم كل أهل الأرض، كل أهل الأرض من الإنس وصالح الجن ومن كله، خد بالك، ماذا ينقص ذلك من خزائن الله؟ ولا حاجة. وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال كده في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته. وما قالش المسألة، لو كانت المسألة كان الأمر بسيط. ليه؟ يعني في مسألة محددة، هنطلب كلنا، كل واحد عايز شقة، هنطلب كلنا كل واحد عايز فلوس، انما قال لك مسالته ومسالتي تختلف عن مسالتك تختلف عن مسالتها، كل واحد ليه مساله، كل واحد له طلبات. امنياتك ايه؟ هات ورق كده وزعه على الكره الارضيه 6 مليار ونص ورقه، كل واحد يكتب امنياته. ممكن تلاقي امنياتي مثلا يا رب يرزقني حسن الخاتمه ويجمعني مع النبي في الجنه، ادي امنياتي يا رب، خلاص سطر واحد. ممكن واحد تاني تلاقي الورقه دي وش وظهر مش مكفيه امنياته، وكلها امنيات دنيويه، عايز فيلا، عايز عربيه، عايز عفش، عايز كذا، عايز شركه، عايز زوجه او عايز اربع زوجات يعني ويبقى يقعد مربع، عايز اولاد، عايز عايز، وكل ده عايز ومفيش منها ولا طلب لاخره، كلها طلبات دنيا. فكل واحد عايز مساله، فربنا بيقول حتى لو كانت طلبات دنيا اطلبوا اللي انتوا عايزينه. فلو ان الانس والجن، الجن طبعا كان مخلوق قبل ادم عليه السلام، وادم عليه السلام منذ خلق ادم الى قيام الساعه، كل دول بقى كاعداد مليارات المليارات من الجن والانس كلهم في صعيد واحد، وربنا سبحانه وتعالى يسمع الجميع في لحظه واحده. خد بالك زيك لما سئل علي بن ابي طالب كيف يحاسب الله عز وجل الناس يوم القيامه، فاهم ازاي؟ يعني بالبلدي كده يعني هيبقوا طوابير، ده يتحاسب خلص، ده جنه او نار، اللي بعده كده هتتم بالمنظر ده. طب ده احنا دلوقتي 6 مليار ونص، احنا دلوقتي 6 مليار ونص، لو حضرتك استنيت دورك في 6 مليار ونص ده حضرتك هتخلص امتى؟ فاهم ازاي؟ وبعدين في امم قبليك وفي امم بعديك، يعني هم ال 6 مليار دولت في ال 100 سنه دولت هيكونوا خلصوا، وهيجي 6 مليار او 7 مليار او 8 مليار بعضهم، واللي قبلهم كان برضو مليارات، وفي بعدهم مليارات، يعني المليارات اللي موجوده منذ خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه يعجز عقل البشر ان يتخيلها. ومع ذلك قالوا يا سيدنا علي كيف يحاسب الله عز وجل الناس يوم القيامه؟ هيحاسبهم ازاي بالمنظر ده؟ يعني كل واحد يقف كده في دوره. فقال يحاسبهم جميعا كما يرزقهم جميعا. الله، حضرتك لما بتصحى الصبح كده خد بال حضرتك، وربنا سبحانه وتعالى يقدر الارزاق لكل انسان، كل انسان مؤمن وكافر. الصبح كده لما بتصحى حضرتك، اول ما بتصحى من النوم تصلي الصبح في جماعه ان كنت من اهل الصلاه، خد بالك وصليت الصبح في جماعه وبعدين جيت ذكرت ربنا كده لحد الشروق وصليت ركعتين الضحى بعد الشروق بثلث ساعه وروحت البيت استريحت شويه وبعدين بدات تروح شغلك، بدات بقى تسعى فامشوا في مناكبها، بدات تمشي في مناكب الدنيا طلبا للرزق. لما حضرتك بتطلب الرزق في طابور حضرتك بتقف فيه؟ لا. طب في يعني ترتيب معين، اولويات، يعني فلان يرزق الاول وبعدين ده، اصل ده محتاج الاكتر من ده فده يرزق قبل ده، ولا الكل مؤمن وكافر الكل بيرزقه في وقت واحد؟ قال لك الكل بيرزقه في وقت واحد، انا قاعد في مصر، فلان قاعد في استراليا، فلان قاعد في امريكا، فلان قاعد في انجلترا، والكل بيرزق في وقت واحد ومع اختلاف الاوقات ومع اختلاف ومع اختلاف، فالكل بيرزق في وقت واحد ويوم القيامه والكل يحاسب في وقت واحد. ازاي دي بقى؟ دي بتاعت ربنا، امكانيات ربنا بقى، قدراته التي لا تحدها حدود، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك يعني اديك مشهد بسيط، مثلا مشهد زي يوم عرفه، ربنا يجمعنا واياكم في الحج يا رب العالمين، مشهد زي يوم عرفه، تخيل حضرتك اللي راح هناك يحج وشاف المنظر، واحنا واقفين ولابسين الاحرام وانا واقف ورافع ايديا، خد بال حضرتك، وجنبي واحد هندي وهنا باكستاني وقدامي واحد سوداني ورايا واحد امريكاني وهنا استرالي وهنا فرنساوي وهنا بلجيكاوي، وهنا يعني بلجيكاوي خد بالك، على يعني وكل واحد له لغه، ومع ذلك سبحانك يا ربي الكل يدعو في وقت واحد، وكل واحد له طلبات ومسألة، كل واحد له كربة بيعاني منها، في بيطلب من ربنا ان يكشف عنه الكربة ديت، او ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه حسن الخاتمة ويدخله الجنة، و او ليه طلبات دنيوية، يا رب جوز بنات، يا رب استر علينا، يا رب سد ديوننا، يا رب يشفينا، يا رب ادعية كتيرة، وكل واحد بيدعو باللغة بتاعته، ده بالهندي وده بالانجليزي وده بالفرنساوي وده بالعربي وده بكذا وده بكذا. شوف بقى اللغات، يعني يقول لك الهندي لوحدها على ما اذكر الهندي لوحدها فيها اكثر من 3000 لغه، ده بلد واحده، بلد واحده ف فيها اكتر من 3000 لغة، دي بلد واحدة. في افريقيا تلاقي كل قبيلة لها لغة، كل قبيلة لها لغة، خد بالك، حاجات عجيبة جدا. ومع ذلك كل هؤلاء لو كان من كل بلد او من كل قبيلة واحد بيحج، فواقفين وكل واحد شوف بقى اكتر مثلا من 2 3 4 مليون، الله اعلم بعددهم قد ايه، اعداد طبعا ضخمة جدا في الحج، وكل واقف الملايين دي كلها واقفة بتدعو في وقت واحد بلغات مختلفة ومسائل مختلفة، ومع ذلك الله عز وجل يجيبهم جميعا ويسمعهم جميعا ويفرج كربتهم جميعا في وقت واحد. شوف الـ الـ الـ شوف القدرة التي لا تحدها حدود، شوف المعنى الجميل ده. شوف لما المولى عز وجل يعني سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بالجلال والكمال، والحديث رواه مسلم، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. شوف بقى كم واحد طالع في الوقت ده، كم واحد قايم في الوقت ده وبيدعو، كل واحد بيدعو بدعاء، والتلت الأخير هنا غير التلت الأخير هنا غير هنا، خد بالك. وما تسألش إزاي الكيفية دي، ما تسألش عنها خالص، دي قدرات ربنا التي لا تحدها حدود. احنا قلنا قبل كده يا جماعة إن مقاييس البشر غير مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى، يعني ما تقيس يعني قدرات ربنا سبحانه وتعالى قدراتك أنت، حاشا لله، حاشا لله، أنت عبده هو رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ممكن يبقى فيه اتنين في قبر واحد، والله عز وجل يجعل نفس القبر، نفس القبر، الراجل ده من أهل الجنة والراجل ده من أهل النار، وربنا قدر الاتنين يتدفنوا في قبر واحد. ده ظاهره مسلم وده مسلم، ده رجل ما كانش لا بيصلي ولا بيصوم ولا غيره ولا، وكان عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم سبب للدين وشارب للخمر وبيفعل الفواحش و ويعني دفن في مقابر مسلمين. والتاني رجل مصلي وانسان يعني تقي وانسان ورع ودفن في نفس القبر، كانوا قرايب مثلا. نفس القبر يبقى روضه من رياض الجنه، ونفس القبر يبقى حفره من حفر النار. تخيل حضرتك نار وجنة في مكان واحد، ونار ده ما توصلش الجنة ده، وجنة ده ما توصلش النار ده، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن شوف لما أحد الصالحين بيقول لك: ارضى عن الله عز وجل في جميع ما يفعله بك، فإنه، بص بقى الكلام الجميل، فإنه ما منعك إلا ليعطيك. هو لو منعك من الدنيا، من أمور الدنيا، طب أنا هقول لك بس الجمل الأول وبعدين اشرحها لك. فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عيني. يا سلام، شوف المعنى الجميل بقى للكلمات، شوف بقى كلمات السلف بقى، السلف بقى يعني اللي هم كان كلامهم ده يعني كانوا يقولون الحسن البصري: والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أنك يوحى إليك من السماء. ليه الحسن البصري كان له كلام؟ يعني حينما كتبت ترجمة الإمام الحسن البصري في كتاب قصص التابعين، كان حاجة عجيبة، حاجة والله العظيم يا جماعة، حاجة في غاية الروعة اللي في الدنيا، حاجة يعني فعلا جيل فريد. والحسن البصري بالذات رجل شارب الحكمة، لأنه رضع من أم سلمة، لأن أمه اللي أم اللي هي خيرة أم الحسن البصري دي، كانت أصلا جارية عند أم سلمة أم المؤمنين. فلما ولدت الحسن سألتها أم سلمة: سميتيه؟ قالت لها سميه الحسن، فالتي أطلقت عليه اسم الحسن هي أم سلمة. وبعدين كان الخيرة بقى أم الحسن البصري كانت بتسيبه عند أم سلمة وتروح بقى تجيب لها أغراضها وحاجتها ومش عارف إيه، فكان يبكي. فكانت أم سلمة رغم أن سنها داخل على 70 سنة كانت تلقمه ثديها فيرضع، فينزل اللبن. شوف ربنا قدر، ينزل اللبن فيرضع الحسن البصري، فرضع من أم سلمة، فكانت أما له من ناحيتين، من ناحية أنها أم المؤمنين، ومن ناحية أنها أمه التي أرضعته. طب ما رضعتوش طبعا 5 مرات، لا ده ما رضعته مرات كثيرة جدا. قالوا: فرضع الحكمة من أم المؤمنين أم سلمة، فكان ينطق بالحكمة. فيقول لك: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، شوف كان كلماته كانت غايه الروعه عن حسن البصري رحمه الله رحمه الله واسعه. فهنا بيقول لك ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك. انت تعرفش الخير فين، قد يكون ظاهر الشيء اللي انت شايفه ده عين الشر. ولذلك الله خالق الخير والشر، نعم ربنا خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر لا ينسب الى الله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول والشر ليس اليك الله، والشر ليس اليك، مع انك يا ربي خالق الشر لكن الشر لا ينسب اليك، لان الشر ده من وجهه نظري ونظرك، انما عند الله هو خير. ربنا ابتلاني بمرض، تمام كده، ده اسمه ايه؟ اسمه شر طبعا، يعني احنا هنزين الكلمه، طبعا ده عين الشر ان انا ربنا يبتليني بمرض، بس شر من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظري انا، المرض ده شر بالنسبه لي، لكن المرض ده عين الخير عند الله. ليه؟ هيغفر لي ذنوبي ويدخلني الجنه ويرفعني درجات لو صبرت واحتسبت. يبقى ده شر ولا خير؟ لا ده يبقى خير. امال انا شايفه شر ليه؟ لان انا بتعجل العجله، انا عايز اعيش شباب على طول، وعايز صحتي تبقى حلوه، وعايز اكون مبسوط على طول. خد بالك الدنيا ضاقت عليا والرزق ضاق ومفيش فلوس والدنيا الحاله جيم، ويعني طبعا الناس حاسه بالظروف. ربنا يا رب يوسع على الناس يا رب العالمين، ويسر لهم يا رب العالمين كل خير يا رب العالمين. ده عين الشر بالنسبه لنا احنا، لكنه قد يكون عين الخير. ليه؟ لانك في اللحظه دي تشعر بقمه فقرك الى الله، وقمه يعني احساسك بالذل بين يديه. قول يا رب، يا رب وسع علينا وعلى العباد يا رب العالمين، يا رب يسر لنا يا رب المال اللي يعيننا على طاعتك يا رب العالمين. والشيء الجميل بقى لما تكون الدنيا ضاقت عليك، انا عايزك ما تدعيش لنفسك بقى، عايزك تدعي لغيرك، لان كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. حضرتك الدنيا ضاقت عليك، الدنيا صعبه، الشركه بتصفي العمال، ما حضرتك خرجت بره الشركه ما فيش شغل، او ان المرتب نزل النص، او ان الرزق زي ما هو لكن الاسعار زادت جدا وما بقاش الفلوس مقضيه، تعمل ايه؟ اعرف واحد جار ليك ولا جار ليك ايه، ما البلد كلها تعبانه دلوقتي الله يكون في العون، ادعي البلد كلها، خد بالك ادعي المسلمين كلهم، قول يا رب وسع على كل المسلمين، ولو تعرف واحد معين يعني ظروفه يعني فاهم ازاي تعبان قوي ادعي له بالاسم، يا رب وسع على اخي فلان يا رب، ارزقه يا رب من حيث لا يحتسب. فالملك يقول امين ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله، فيش عندهم معاصي تحجب إجابة الدعاء، إنما إحنا عندنا معاصي ممكن تحجب إجابة الدعاء، وعندنا ممكن عياذا بالله ممكن حد يكون بيأكل لقمة كده حرام، وأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ده ربنا يستجيب له إزاي إذا كان هو أكل حرام؟ فأكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. يبقى إذن شوف ارضى عن الله في جميع ما يفعل بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك. ده ربنا منعك في الدنيا دي عشان تيجي يوم القيامة تكون ما استوفتش أي حاجة من اللي أنت كنت نفسك فيها، فتأخذ كل النعيم اللي عايزه في الجنة كاملا مكملا. خد بالك من حاجة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يزال المؤمن يقطف من ثمرة الآخرة. ركز في المعنى الجميل ده، هو مؤمن وهيخش الجنة إن شاء الله برحمة ربنا قبل أي حاجة، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وفي رواية بواسع رحمته أو بفضل رحمته. طيب يبقى إذن هيخش الجنة بس خد بالك من حاجة، لو هو منعم جدا في الدنيا فهو ما زال يقطف من ثمرة الآخرة، ده يقلل شوية من نعيمه في الجنة، إلا إذا كان بقى عنده أعمال تانية بقى، فبيزكي وبيخرج أمواله ويدخل السعادة على الفقراء وبيطعم يتامى، فكل جملة الأشياء دي كلها تزود كمان من نعيمه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن فإنه ما منعك في الدنيا إلا ليعطيك في الدنيا وفي الآخرة في الاثنين. طيب ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ربنا لما ابتلاك هنا هيعافيك، هيعافيك إن شاء الله. طب إن لم يعافيك في الدنيا هيعافيك في الآخرة، ما أنت هتخش الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، ينادي منادي يوم القيامة وأنت داخل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، ما شاء الله صحة وقوة ومفيش، فلا تسقموا أبدا، مفيش مرض خالص. يبقى ابتلاك هنا عشان يعافيك هنا، ولو ما تمش المعافاة هنا يبقى هيعافيك هناك، يبقى تخش جنة مفيش لا أمراض ولا أسقام، ولا خايف من عدوى، ولا خايف من فيروس موجود في الجو، مفيش حاجة خالص. دي جنة، جنة بقى ربنا اللي أعدها سبحانه وتعالى. ولا أمراضك إلا ليشفيك، يبقى ابتلاك هيعافيك، هيعافيك من البلاء وهيعافيك من المرض. ابتلاك هنا في الدنيا بإيه؟ بمثلا بفقر، ابتلاك بضعف في الصحة، ابتلاك في منصبك بأنك اترفدت، ابتلاك في أي حاجة، فهيعافيك، هيعافيك في الدنيا وفي الآخرة. طيب، ولا أمرضك إلا ليشفيك، برضو حتى لو ربنا أعطاك المرض، ابتلاك بالمرض برضو عشان يشفيك. وخد بالك من حاجة، أحيانا بيكون شفاء القلب أهم من شفاء البدن. بمعنى إنسان بيرتع في المعاصي، إنسان جريء جدا على ربنا، فجأة ربنا يبتليه بمرض ما، والمرض ده يكون سبب توبة هذا الإنسان، يبقى مارد الجسد وشفي القلب. الله، والقلب ده أهم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى إذن القلب، القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. طيب، ولا أماتك إلا ليحييك، ربنا حتى لو قدر عليك الموت، فالموت ده من أجل أن فيه حياة أبدية سرمدية لا تفنى أبدا، لا تنتهي أبدا، اللي هي بقى يوم القيامة بقى جنة، جنة خالدا مخلدا فيها أبدا، أو التانية ربنا عافينا عافيكم منها رب العالمين. فأختم الكلام وقال لك: فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عين. يبقى من كمان رحمة ربنا إنه لا يبتلي إلا من يحب، وإذا ابتلى من يحب فإنه يرزقه الصبر والاحتساب، يصبر ويحتسب. وفوق ده كله إن من كمان رحمة ربنا إن ربنا لو أراد بك خيرا، خد بالك وركز معايا في الحديث ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن ربنا لو أراد بك خير والله العظيم هيبتليك في الدنيا عشان يعافيك في الآخرة. في الحديث العجيب الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، الخير بالتعريف بالألف واللام، عين الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أو حتى يوافى به يوم القيامة. لو ربنا أراد بحضرتك أو أراد بحضرتك الخير يبتليك في الدنيا لحد ما تلقى الله، ما فيش عليك ذنب خلاص. ليه؟ خلاص ربنا خلص منك بقى كل الذنوب دي بالبلاء اللي في الدنيا، بالعقوبة اللي في الدنيا دي. طب لو أراد بك الشر عياذا بالله، يسيبك في الدنيا بقى كده، يعني عياذا بالله تمرح في الذنوب والمعاصي والمخالفات وأكل الحرام والظلم وما يجيبلكش أي بلاء خالص، يسيبك كده سليما معافا حتى أنت تطمئن، تقول أنا لو كنت غلط كان ربنا ابتلاني، كان ربنا انتأمني، كان، مع إن ده مش علامة حب خالص بالمرة، ده ربنا سايبك يعني كما قال جل وعلا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يسيبه، يسيبه يعني عياذا بالله. خلاص الإنسان يذنب الذنب فالله عز وجل يبتليه، فيستمر الذنب فيبتليه، فيستمر الذنب فيبتليه، فإذا تجرأ العبد على الذنب بدرجة شديدة الله عز وجل يخلي بينه وبين الذنب. خلاص حس إن الذنب حتى في أول سهل صعب جدا، في المرة الثانية أقل صعوبة، في الآخر خلاص أنت بقى مستمر الذنب ومش عايز تبطل ذنوب، خلاص يخلي بينه وبين الذنوب عياذا بالله. يبقى كده الله عز وجل يعني عياذا بالله خلاص هذا الإنسان سقط من عين الله، ربنا عافينه وعافيكم. فالإنسان إن ربنا ريت بخير يعجله العقوبة في الدنيا والبلاء في الدنيا، واللي يريد بشر عياذا بالله يؤجل عقوبته بالذنوب ديت إلى حتى يوافى بها يوم القيامة. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فاصل قصير ونرجع لكم ونلتقي مع الحديث رقم 41، ومعانا النهارده ان شاء الله الفايزين هنقولهم في اخر الحلقه. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وانتم بخير، يا رب يسعد قلوبكم يا رب العالمين. وقبل ما نخش على الحديث اللي بعده، بوصيكم جميعا على قد ما تقدروا، انا عارف ان في تنافر وفي تناحر وفي مشاكل وفي خصام بين كتير من المسلمين في الايام الاخيرة دي بالذات، يعني حاولوا تتصافوا وتتصالحوا قبل ما يخش رمضان. لو حتى العلاقة ما بينكم يعني صعب ان هي تبقى زي الاول، فعلى الاقل نقطع الخصام بكلمة السلام عليكم، كل سنة وانت طيب. لو هو مش هيرد عليك، هيقفل السكة في وشك، هيتعامل معك معاملة مش كويسة، او لو هي مش هتتعامل معك معاملة آدمية، رسالة بسيطة لا اقل من ذلك، عشان احنا نقطع الخصام، علشان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع على قلوبنا ويرى مننا ان احنا ما فيش عندنا لا تشاحن ولا خصام ولا اي حاجه ولا هجر، ربنا يغفر لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نحاول نتصافى ونحاول نتصالح ونحاول كده ننقي قلوبنا من ناحيه بعض، علشان نخش على الشهر كده ونقدر نعبد ربنا والقلب كده صافي من من من من كل الضغائن والغل والحقد والكره والاشياء دي كلها. ربنا يا رب يقلب بين قلوبنا جميعا يا رب العالمين. مع الحديث رقم 41 من شرح رياض الصالحين عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أهل العلم: يكره للمؤمن أن يتمنى الموت إلا في حالة واحدة، إلا إذا خشي الفتنة على نفسه في دينه، إلا أنه يخاف أنه يفتن في دينه، لأن ما فيش حاجة في الدنيا، فيش حاجة في حياتنا أغلى عندنا من الدين. ديني دي يعني دي ديني ده يعني هو دنيتي وأخرتي، فما ينفعش أني أنا أنظر فقط لأمر الدنيا وأنسى أمر الدين. لا، ده الدين عندي مقدم على دنيتي ومقدم على كل حاجة. فيكره الإنسان هو يتمنى الموت إلا لو خاف أنه يفتن في دينه. فإذا خاف بل وتيقن أنه قد يفتن في دينه، فمن حقه أن يتمنى الموت، لكن يتمنى الموت بالصيغة الشرعية، ما يقولش يا رب خدني، يا رب موتني، يا رب خلصني من الدنيا، يا رب طلعني من الدنيا، ما يقولش كده. إنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل: اللهم أحيني. خد بالك من حاجه، ليه؟ انا بنخلع من حولي وقوتي الى حول الله وقوتي، انا اكل واموري كلها الى الله سبحانه وتعالى، لان ما حدش يعرف الخير فين والشر فين الا الله سبحانه وتعالى. فانا بقول يا رب احيني، اللهم احيني، بس بشرط ما كانت الحياه خيرا لي، يعني يا رب لو كان حياتي فيها خير ليا يبقى احيني، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اذا كان الوفاه افضل لي يا رب يبقى توفني. طب مين اللي يعرف حياتك خير ولا وفاتك خير؟ الله. فانت بتكل امرك الى الله: يا رب انا وكلت امري ليك يا رب، فيا رب لو انت تعلم يا رب في عليائك ان حياتي فيها خير خليني عايش، طب ولو تعلم اني وفاتي هو عين الخير فيا رب توفني. يبقى انا اكل الامر الى الله، انا مش بقترح على الله، حاشا لله، انا مش بقول لربنا اعمل لي كذا، لا، ده انا بقول له يا رب انت اللي تعلم يا رب، انا لا اعلم. وهو ده يعني معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنت في دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري بتقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك، والألف والسين والته معناها طلب الشيء. أستخيرك أطلب منك الخيرة، أستقدرك أطلب منك القدرة، أستعلمك أطلب منك العلم، تمام كده؟ أستغفرك أطلب منك المغفرة، أسترحمك أطلب منك الرحمة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخر إيه دعاء الاستخارة. يبقى إذن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح لك أنت تتمنى الموت ليه. ده أصلا كل لحظة بتمر في حياتك في طاعة الله ده كنز ما يتعوضش. ده الميت لو أن الله عز وجل أنطقه وسئل الميت ماذا تتمنى، يقول أتمنى أن أرد إلى الدنيا لأصلي ركعتين أو أسبح تسبيحة تكون في ميزان حسناته. هو مش الإنسان اللي عياذا بالله يعني الظالم أو الكافر أو غير ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ليه، لعلي أعمل، حتى هو مش واثق يعني، لعلي يمكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا كلا، كلمة ردع وزجر خلاص مش هيحصل، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، حاجز القبر، قبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. خد بالك زيك المية العذبة لما تلتقي بالمية المالحة ما بتختلطش، ليه؟ قال بينهما برزخ لا يبغيان، لا ده يخش على ده ولا ده يخش على ده، وده من إعجاز ربنا سبحانه وتعالى بقى. فالقبر نفس الحكاية، القبر ده برزخ حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، بينهما برزخ إيه؟ لا يبغيان. يبقى الحديث اللي رواه البخاري بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم، دي رواية تانية بقى، لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد. خدت بالك بقى من الحكمة إن أنت ما تتمناش الموت ليه؟ مش يمكن تكون أنت محسن؟ إنسان ما شاء الله بتعبد ربنا وبتتقي الله وبتعمل خيرات وبتذكر ربنا وبتقرأ قرآن وبتكفل اليتامى وبتساعد أرامل وبتعمل وبتحفظ قرآن وبتعلم الناس العلم، مش يمكن أنت وجودك أصلا فيه خير؟ فإما محسنا فلعله يزداد، لأن أنت والله العظيم ممكن تيجي يوم من الأيام تلاقي نفسك في أشد الحاجة لحسنة واحدة، فوجودك الله سبحان الله. هو أنت قاعد دلوقتي بتقول ألف لام ميم ثلاث حروف قلتهم في قد ايه؟ في اقل من ثانيه، في ثانيه ثلاث حروف، ثلاث حروف دولت بكم حسنه؟ ب 30 حسنه كما جاء في الحديث اللي رواه الترمذي سند صحيح. خد بالك يعني الحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى اذا لو انا قرات صفحه في القران، صفحه فيها 15 سطر، سطر فيه 40 حرف، يبقى 600 حرف في 10 حسنات 6000 حسنه. 6000 حسنه في قد ايه؟ في دقيقه، دقيقه واحده خدت فيها 6000 حسنه. يبقى تتمنى الموت ازاي بقى؟ يبقى انا وانا قاعد دلوقتي لو مسكت المصحف كده وقرات جزء، الجزء فيه قد ايه؟ في شوف اضرب بقى 6000 في 20 صفحه ب 120000 حسنه. 6000 حسنه، 6000 حسنه في في في 20 صفحه 120000 حسنه. 8 اجزاء ونص بالوقت يتقروا في 3 ساعات بكم حسنه؟ حسبتها بمليون حسنه. اه والله العظيم. وذلك في يعني ثبت هذا يعني اثر صحيح كالشمس، يعني مش مبالغه، يعني ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله واسعه كان يختم القران في رمضان 60 مره، مره بالليل ومره بالنهار. هتقول ازاي؟ هقول لك سهله جدا طبعا، ما بقولكش تعملها يعني، الموضوع مش بسهوله ديت، بعدين في واجبات كثيره والاوقات ضيقه، لكن يا سيدي يكفيك حتى تقول تقرا كل يوم حتى من 3 لـ 5 اجزاء. انا اقصد ان كان ايامهم كان في بركه، لان من علامات الساعه الصغرى تمام تقارب الزمان، كما ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه كالدقيقه، والدقيقه كاحتراق السعفه. خد بالك، فاذا ففي وقت بتضيع فيه البركه اللي احنا فيها دلوقتي، على ايامهم بقى كان في بركه. ولذلك يعني كما جاء في الصحيح ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل، وكان مين ورا بقى؟ كان سيدنا عبد الله بن مسعود، حتى قال لقد هممت بامر سوء. قالوا ماذا هم؟ قال هممت ان اجلس وادعى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ده امر سوء. دخل صلى وراء قيام الليل، فالنبي قرأ سوره البقره كامله كامله في ركعه، وبعدين ابن مسعود قال بقى خلاص بقى يعني، وخلص سوره البقره. والنبي صلى الله عليه وسلم انت عارف قراءه النبي كان اذا قرأ يعني ايه كان ممكن تعد حروف الايه دي وراه، من كتر ما النبي كان يعني يقرأ بهدوء شديد جدا صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله عز وجل الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من عذاب النار، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح الله عز وجل، وهكذا صلى الله عليه وسلم. وبعدين إيه، ركع ركوع لا ثانية واحدة، ده قرأ سورة البقرة لسه أكمل لك. ثم انتقل مش بقى لسورة آل عمران، لا، ثم انتقل إلى سورة النساء فقرأها كاملة، كل ده لسه في الركعة. ثم عاد إلى آل عمران، عشان بس إحنا نعرف مسألة التنكيس، هل التنكيس إن أنا أقرأ سورة قبل سورة؟ لا، التنكيس إن أنت تقرأ من نفس السورة، يعني أقرأ في الركعة الأولى من آخر سورة البقرة، أجي في الركعة التانية أقرأ من أول سورة البقرة، ده اسمه تنكيس، هذا لا يجوز. إنما لو أنا قرأت في الركعة الأولانية سورة آل عمران وفي الركعة التانية سورة البقرة، هذا جائز وإن كان خلاف الأولى، لأن الأولى إن أنت تقرأ بالترتيب، لكن ده خلاف الأولى، لكن مش حرام وجائز، ما فيهوش مشكلة، ما فيهوش مشكلة. فالنبي عليه السلام قرأ سورة البقرة وبعدين انتقل للنساء، خلصها كلها. بعد النساء راح راجع لآل عمران وخلصها كلها، كل ده في قد إيه يا جماعة؟ في ركعة واحدة. وبعدين ركع، المفاجأة بقى الركوع نفسه، سيدنا ابن مسعود بيقول كان الركوع بنفس الوقت بتاع قراية الثلاث سور، والقيام من الركوع كان بنفس الوقت، وهكذا كل حاجة في صلاة النبي عليه السلام كلها شبه بعضها، كلها قد بعضها بالظبط صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى شوف، شوف قد ايه الحرص على الطاعة، والحرص على القرب من الله، والحرص على ان انت تفعل خير. فالنبي عليه السلام كان حياته كلها طاعة، حياته كلها طاعة. وانت بقى كمؤمن كل لحظة تعدى عليك هتكتسب فيها خير، تقرأ جزء القرآن، تقرأ جزئين، تقرأ. فالإمام الشافعي كان بيقرأ 60 مرة القرآن، 60 مرة. طب اقرأه أنت 5 مرات. والله أذكر كان عندي دروس مرة من فترة كبيرة جدا، لأني بقالي يعني يجي 7 8 سنين ما روحتش الجائزة الدولية للقرآن الكريم في دبي. فكنت في الجائزة الدولية للقرآن الكريم كنت بروح كل سنة بدي دروس هناك وكده، وبعدين ربنا قدر إن أنا يعني ذكرت لهم الأثر بتاع الإمام الشافعي. والله العظيم بعد ما رجعت، كنت انا في العشر الاول من رمضان، بعد ما رجعت بحوالي 20 يوم، كان في يوم 30 رمضان، والله العظيم فوجئت باخت من دبي اسمها ام احمد، والله العظيم ارسلت لي رساله قالت لي النهارده ختمت الختمه رقم 26. ما شاء الله على الهمه، همه عظيمه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا اذكر عشان تبقى المساله برضو تبدو لكم سهله، انا اذكر يعني ان لم تخن الذاكره، اذكر ان مره فكرت اشوف ممكن اختم قران في الدين، فختمت القران كله في حوالي على ما اذكر والله من 7 ساعات ونص ل 8 ساعات، ختمت القران بالالف للياء بس بشكل متواصل، وطبعا جنب مشروبات لان صوتي بقى خلاص مش قادر يعني، فاهم ازاي؟ طبعا بقرا بصوت واطي جدا عشان ما فيش جهد ان انا ايه اقرا كله بصوت عالي يعني، فيا دوب بسمع نفسي فقط وهكذا. فتقدر تختم القرآن، لكن انا بقول لك يا سيدي مش ما تختمش كل يوم ولا كل يومين، يا سيدي ان شاء الله حتى تختم كل 5 ايام مره، كل 3 ايام مره، شيء جميل جدا. وانا اذكر ان شاب مره قال لي، يعني اخ حبيب صديق يعني، قال لي انا بختم القرآن في الايام العاديه حتى كل 3 ايام. قلت له ازاي مش كتير؟ قال لا مش كتير ولا حاجه، بروح قبل الصلاه بتلت ساعه اقرا جزء، وبعد الصلاه بقعد تلت ساعه واقرا جزء، والامر متفرق في 5 صلوات، كل صلاه بقرا فيها جزء قبل وجزء بعد، يبقى كده ايه جزئين في 5 ب10 اجزاء، كل 3 ايام بختم القران من غير ما اتعب ولا اي حاجه، جزئين في كل صلاه، جزئين في كل صلاه. شوف شوف قد ايه، شوف الهمه ما شاء الله. وفي ناس بقى عندها ما شاء الله حفظ جيد، فهو راكب مواصلات بيراجع، وهو واقف على محطه الاتوبيس بيراجع، واخد بالك؟ وبعدين انت ما شاء الله انت واقف على محطه اتوبيس دلوقتي عشان تستنى الاتوبيس تروح الشغل، ده انت ما شاء الله قبل ما يجي الاتوبيس اللهم بارك ممكن يعني ايه تختم لك ختمه بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. عشان تعرف بس ان قد ايه هم بيخدمونا، المواصلات ما بتجيش عشان انت تقرا قران وتختم وتخش الجنه، يعني ربنا يجمعنا ويكفي في الجنه يا رب. يبقى لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا لعله يزداد. يبقى لو انت انسان محسن وبتطيع ربنا سبحانه وتعالى، كل يوم بيعدي على حضرتك وكل ساعه بتعدي على حضرتك، والله العظيم ده عين الخير. ليه؟ بتزداد حسناته، بتزداد رفعه في الدرجات، وبتزداد اعماله، خيرات كتيره جدا انت بتعملها. طيب والناحيه التانيه بقى، واما مسيئا فلعله يستعتب. الله، مش يمكن انت في واقع في معاصي، فالعمر لما يطول بيك شويه لعله وعسى تلحق تتوب وترجع وتجدد التوبة وترجع لربنا سبحانه وتعالى وتبدأ صفحة جديدة، صح كده؟ يبقى إذن العمر زيادة العمر خير ليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: خير الناس مين يا رسول الله؟ قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. الله. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى خير الناس اللي يطول عمره ويحسن عمله. ولذلك كان من أطول الصحابة أعمارا مين بقى يا جماعة؟ أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن دعاء النبي ليه، كما في الحديث الذي رواه مسلم لما أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك راحت بأنس عشان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: ادعو الأنيس يا رسول الله. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. شفت دي؟ يا رب كتر له فلوسه وكتر له أولاده. فما شاء الله كان غني جدا سيدنا أنس بن مالك، وكان أولاده ما شاء الله، بيقول لك مش هيعد لك أولاده قد إيه، ده هيعد لك اللي ماتوا منهم. فبيقول لك: لقد أخبرتني ابنتي عائشة، ده الحديث رواه مسلم برضه، أخبرتني ابنتي عائشة أنه أنني قد دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. بيقول لك اللي ماتوا 100، مش 100، أكثر من 100، تمام؟ طب واللي عايشين قد ايه؟ مش هقول لك بقى يعني، واخد بالك؟ لكن في طبعا لا حسنين ولا محمدين ولا مش هنالك شلبيه تروح الوحده الصحيه، يعني كان الدنيا كانت جميله يعني، واخد بالك؟ ما كانش محتاجين بقى لا مساكن ولا مواصلات ولا الكلام ده كله. يبقى اذا اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعد. في روايه مسلم بقى قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، إنه إذا مات انقطع عمله. نفس المعنى الحديث اللي فات بس رواية تانية، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كل ما يزيد عمر حضرتك وكل ما يزيد عمر حضرتك هو خير. شفت دي؟ فإحنا بندعو البعض بس مش بطول العمر فقط، يعني ما أقولكش الله يطول عمرك، الله يطول عمرك كده لا، ما تنفعش، لازم تقرنها بحاجة. لان طول العمر لوحده كده يعني لمجرد طول العمر ما هوش يعني ما هوش ميزه يعني، انما لما اقول لك يا رب يطول عمرك ويحسن عملك، يبقى طول العمر مرهون بايه؟ بحسن العمل، ان انا بتبعيك بطولة العمر وحسن العمل. العلماء قالوا ان تمني الموت بيقع على وجوه، كم وجه؟ 4 وجوه. النوع الاولاني ان انسان يتمنى الموت بسبب ضر او بسبب بلاء دنيوي، فهنا يكره او ينهى العبد عن ان هو يتمنى الموت. ليه؟ لان انت بتتمنى الموت بسبب مصيبة جات لك او بلاء جالك، طب بتتمنى ليه؟ عشان تتعجل وتخلص من البلاء. طيب ما قد تخلص من البلاء ده وانت لا تدري ما ينتظرك في الاخرة، قد تنتقل من بلاء الى بلاء اشد. بالعكس ده انت يمكن لما تكون موت كده فلعل وعسى البلاء ده يخفف من ذنوبك ويخفف من أوزارك ويترفع درجاتك ويكون سبب دخولك الجنة وسبب توبتك وسبب رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون البلاء ده هو عين الخير في الآخرة. يبقى النوع الأولاني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أحمد بسند صحيح لما بيقول: إنما يستريح من غفر له، ما قالش إنما يستريح من يصلي من يصوم من يفعل كذا او من عنده مال او من عنده كذا، لانه ممكن يصلي ومش مخلص، ممكن يصوم ومش مخلص، خد بال حضرتك. فانما بقى المستريح الحقيقي اللي ربنا غفر له، لانه لو غفر له هيدخله الجنه. انما يستريح من غفر له. يبقى اول حاجه انسان يتمنى الموت بسبب ضر او ضرر او بلاء دنيوي، يكره ان هو يتمنى الموت. طيب الحاجه الثانيه انه يتمنى الموت بسبب خوفه من انه يفتن في دينه، زي ما قلنا في بدايه الدرس انه لو خايف انه يفتن في دينه من حقه في الوقت ده يتمنى الموت، بس بايه؟ بالصيغه الشرعيه: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. ولذلك في حديث المنام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. النوع الثالث ان انسان يتمنى الموت عند حضور اسباب الشهاده، واحنا نعلم جميعا بقى الصحابه لما كانوا في الجهاد كانوا يتمنوا الموت، يعني يتمنوا الشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وياما بقى اقوال كثيره من الصحابه، مش عايزين يعني نفتح في الموضوع، اقوال كثيره جدا للصحابه كانوا يتمنى الشهاده عند حضور اسباب الشهاده في الجهاد في سبيل الله. اخر نوع تمني الموت لانسان وثق في عمله واشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. إنسان مشتاق للقاء الله ووثق في عمل. يعني إيه وثق في عمل؟ يعني مش مغرور، لا، يعني بس هو حاسس أنه الحمد لله بذل جهده وبذل ما يستطيع من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. فيقول يا رب بقى، يعني أنا مشتاق للقائك يا رب العالمين، يا رب عجل لي بلقائك يا رب. يجوز، يجوز. يبقى إذن يجوز تمني الموت عند خوف الفتنة في الدين، يجوز تمني الموت عند حضور أسباب الموت والشهادة، يجوز تمني الموت عند الشوق للقاء الله، لكن لا يجوز تمني الموت عند البلاء في أمور الدنيا. هنكمل الحديث ده إن شاء الله ولكن بعد العيد. ويعني كل عام وحضراتكم بخير، وما تنسناش من دعواتكم، ربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب العالمين. نشوف بقى إن شاء الله المسابقة في عجالة سريعة كده. كان سؤال الحلقة الماضية، متى كانت بيعة العقبة الثانية؟ كانت في موسم الحج في سنة 13 من البعثة أو من النبوة، تمام كده؟ الجوائز النهاردة 26 جائزة، 2 صدقة جارية على الحج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين، و4 موسوعات من فاعلة خير من منطقة فيصل على روح والدها ووالدتها وزوجها، وهي ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتها يا رب، ويرحم والدها ووالدتها ويبارك في زوجها ويبارك فيها رب العالمين. موسوعة من أم أسامة من منطقة حلوان، صدقة جارية، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتك يا أم أسامة ويبارك في عمرك يا رب العالمين. في 5 موسوعات صدقة جارية على روح الحجة ليلى عبد الرحمن أحمد عبد الله، دي مقدمة من ابنها، ربنا يحفظه ويرزقه يا رب العالمين برها يا رب العالمين. ودي مش أول مرة حقيقة يتبرع ليها أو يتصدق ليها، يمكن المرة الثالثة على ما أذكر. فأسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، وأن يجمعها مع النبي في الجنة ويجمعنا جميعا مع النبي في الجنة. وفي 14 موسوعة صدقة جارية على روح أبي وأمي، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. أسماء الفائزين، رقم 1 أدرية محمد سرحان رضوان، 2 مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، 3 أمل عبد المجيد مراد، 4 عدنان محمد حسين إبراهيم، 5 نورة السيد محمود عبد الباقي، 6 السيد محمد رداد، ما عرفش الاسم بقى صح كده ولا لا، هو كاتب رداد، 7 عبير عوض أمين، 8 محمود جمعة محمد إبراهيم، 9 إيمان شكري هاشم عقل، 10 أحمد عبد العزيز إبراهيم، 11 أحمد السعيد أحمد عبد القوي، 12 حسن عوض عطية محمد، 13 زكريا عمران موسى عمران، 14 عائشة محمد حامد محمد، 15 عصر إبراهيم محمد عبد المقصود، 16 عبير عبد الدايم عبد الحميد موسى. العشر الأخرين دول طلبوها صدقة جارية وطلعناها ليهم. 17 رندا محمد أحمد علي، كل الأسماء اللي جاية دي صدقة جارية، رندا محمد أحمد علي، سعيد عبد الحميد منصور، ميرفت أحمد جمعة، رمضان محمود علي السيد، نهى محمد صابر محجوب، أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، سارة عبد المجيد محمد عبد الفضيل، سامح بركات محمد بركات، هاجر أحمد صبري، هالة محمد مصطفى. 16 اللي هيستلموا يذهبوا ابتداء من الغد من يوم الثلاث لحد يوم السبت مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، عندك من يوم الثلاث ليوم السبت، واللي ما يقدرش يروح يبعت أصل البطاقة. اللي هيروح ببطاقتين وبثلاثة مش هيستلم، هي بطاقة واحدة فقط بيروح بها يستلم الموسوعة. وأكرر شكري جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيهم وأدعو لهم والله، يعني في جوف الليل ربنا يتقبل منه ومنهم. بأشكر كل من يتبرع، وأكرر دائما على هذه المعلومة، أنا لا أقبل تبرعات، وإنما التبرعات بتكون في المكتبة وهم بيبلغونا بالعدد، وإحنا بناء على هذا بننتقي الأسماء اللي هتفوز بالموسوعة. والتبرع بيكون بالتواصل مع المكتبة، وسيستمر التبرع طوال شهر رمضان لحد العيد. وبعد العيد في أول حلقة هنوزع كل الموسوعات التي تم جمعها في شهر رمضان. طبعا في شهر رمضان ناس كتير جدا بتطلع صدقات جارية لغير ذلك، فإن شاء الله ما فيش أولى يعني من يعني تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شرح كتاب رياض الصالحين. ربنا يتقبل منه ومنكم. وقلنا هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه فقط. طبعا قلنا النوايا اللي بتنويها اما صدقه جاريه عن ميت لحضرتك، او صدقه عن مريض داوي مرضاكم بالصدقه، او احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او اعانه طلب العلم طلبه العلم. يعني طبعا 4 نيات في غايه الروعه لو استحضرت الـ4 نيات دولت جزاك الله خيرا. وقلنا اللي يكسب يترك فرصة لغيره، الله يبارك فيكم. سؤال حلقة النهاردة، متى كانت الهجرة الأولى للحبشة؟ بتبعت ثلاث حاجات حضرتك، وحضرتك بتبعت طبعا السؤال هينزل دلوقتي، مخرجنا الجميل الأستاذ أيمن هينزله على الشاشة، بتبعت الإجابة، إجابة السؤال، وبتبعت اسمك أو اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة، وبتبعت المحافظة، لازم تبعت حضرتك من محافظة إيه؟ يبقى إذن الإجابة والاسم كما في البطاقة والمحافظة. وما ننساش يعني ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ننشغل في قبل شهر رمضان قلنا بالتصالح بالاستعداد لهذا الشهر الكريم، استعد قلبيا، استعد إيمانيا، استعد بدنيا، استعد كل الاستعداد، وياريت نتصافى ونتصالح وندعي لبعض وندعي للأمة الإسلامية أن ربنا يزيح عنا الغمة اللي احنا عايشين فيها ديت، لأن الأمة كلها عايشة في غمة صعبة قوي قوي، يعني أصعب أيام مرت على الأمة الإسلامية هي الأيام اللي احنا عايشينها ديت. ربنا يا رب يفرج يا رب كرب الناس يا رب العالمين، إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا أن تفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن تسد الدين عن المديونين، وأن توسع أرزاق المسلمين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتى المسلمين، وأن تؤلف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم بلغنا شهر رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم ارزقنا عمرة في شهر رمضان، اللهم اجمعنا وإياكم في عمرة في شهر رمضان، واجمعنا وإياكم في الحج هذا العام برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أغث المسلمين في كل أقطار الأرض، وأغث النازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قبل ما أنهي الحلقة نسيت أقول لحضراتكم إخواننا وحبيبنا، إحنا أعلنا لكم الحلقة اللي فاتت عن موسوعة قصص الأطفال اللي هي 10 مجلدات كاملين، منهم 8 مجلدات كاملين في اسمهم حكايات عم محمود، حكايات عم محمود جزء أول تاني لحد 8، 8 مجلدات حكايات عم محمود، ومجلد حكايات نور الدين محمود اللي هيكون هو عنوان البرنامج بتاعنا السنة دي في شهر رمضان على قناة الندى، والمجلد الأخير حواديت قبل النوم. العشر مجلدات فعلا زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت لسه بيتجمعوا، اتجمعوا بالفعل وموجودين الآن مع الموزعين وفي المكتبة، 10 مجلدات في حكايات يعني قصص الأطفال، كل قصة وراها العظة والعبرة والدروس المستفادة. ربنا ينفع أطفالكم وأولادكم بهذه القصص يا رب، وجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.